ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا بمشيئة ربنا تعالى مستمرا حول تفسير سورة الزاريات، وكان آخر لقاء لنا في تناول هذه الآيات الكريمة عند قول ربنا تبارك وتعالى بعد أن أرسل العذاب على قوم لوط، فقال سبحانه وتعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فربنا سبحانه وتعالى ما حكى لنا وما قص علينا عذاب وعقاب هذه الأقوام التي عتت عن أمر ربها وحاربت رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وحاربوا الموحدين، وكانوا يريدون سبيل الله معوجة، كانوا يبغونها عوجا، فأنزل الله عز وجل بهم العقاب، وخبرنا به في القرآن الكريم حتى نحذر عقاب الله تبارك وتعالى، وتكون لنا هذه القصص عبرة وعظة وآية لنا ولمن يأتي بعدنا. فقال سبحانه وتعالى بعد أن حكى قصة قوم لوط، قال: وتركنا فيها آية، آية عظيمة، آية حسية وآية معنوية، آية للذين يخافون العذاب الأليم. أما الذين لا يخافون العذاب الأليم فهؤلاء لا يتعظون ولا يتدبرون، ولذلك يعيشون في حياتهم سابرين في غيهم. لماذا؟ لأن قلوبهم والعياذ بالله قد أغلقت عن تدبر آيات الله في الأنفس وفي الآفاق، فلم تستفد عبرة من كتاب الله تبارك وتعالى المقروء المتلو المنزل على قلب النبي العربي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تستفد من كتاب الله المنظور في آيات الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض، كما قال في أول السورة الكريمة وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وعلى ذلك مضت الآيات في القرآن الكريم وسميت بآيات لأن فيها العبرة ولأن فيها العظة. ولكن من يعتبر ولكن من يضطعن. ولذلك يقول سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأولي الأبصار هم الذين يعتبرون، أما الذين ليست عندهم بصائر ولا يستفيدون من حواسهم، لا يستفيدون من العقول ولا من الأبصار ولا من الأسماع ولا من القلوب، فهؤلاء كما قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. لهم آذان، لهم أعين، لهم قلوب، كل هذه الحواس لم يستفيدوا منها، فلذلك كانوا كالأنعام بل هم أنكى وأقذى وأحط مرتبة من هذه الأنعام. يقول الله تبارك وتعالى في الآية التي كانت موضع حديثنا في اللقاء الماضي وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، بعدها يقول سبحانه وفي موسى، يعني وفي موسى تركنا آية عظيمة وآيات بينة، فهذا معطوف على ما سبق. وتركنا فيها آية في قصة قوم لوط، وهنا يقول سبحانه وفي موسى، وبعدها وفي عاد، وبعدها وفي ثمود، يعني في موسى آية، تركنا في موسى آية، وتركنا في عاد آية، وتركنا في ثمود آية، وبعد ذلك يقول وقوم نوح، وفي قراءة شبعية متواترة عن الكسائي وحمزة وغيرهما، وقوم نوح على حذف الفيه أو حذف حرف الفيه، حرف فيه، يعني كأنه قال وفي قوم نوح، ولو أخذ على قوله سبحانه في القراءة التي نقرأ بها وقوم نوح، يعني وتركنا قوم نوح وجعلنا قوم نوح آية كذلك، فالأمر متسق. وفي ذلك يأتي بعد ذلك الآيات تترى تتحدث عن آيات الله المنظورة وعن آلاء الله سبحانه وتعالى في الأنفس وفي الآفاق. والآيات التي نقرأها اليوم بمشيئة ربنا تعالى يقول ربنا تبارك وتعالى فيها وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. بعدها يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. تقول آيات لقاء اليوم لمشيئة الله تعالى وفي موسى، وحينما يذكر القرآن الكريم قصص الأنبياء أحيانا يأتي بها مرتبة حسب السياق التاريخي، فيأتي بقصة نوح ثم عاد ثم ثمود وهكذا حسب الترتيب الزمني ولكنه في احيان قليله في القران الكريم تبعا لبعض الحكم التي قد ندرك بعضها وقد لا ندرك تمامها او لا ندرك منها شيئا. وليست العبره بان يدرك الانسان دائما الحكم المنطويه خلف ترتيب ايات القران الكريم، ولكن يعلم الانسان لابد وان يعلم ويضع في يقين ان الذي تكلم بالقران الكريم هو الحكيم سبحانه وتعالى، وان ايات القران الكريم ايات او كتاب احكمت اياته فهو كتاب محكم نزل من لدن حكيم سبحانه وتعالى. فلو استطعنا ان نعرف الحكمه لقلنا بها ولزاد ايماننا، ولو لم نستطع ان نصل الى الحكمه نسلم لامر الله ونذعن لامر الله ونعتقد ان هناك حكمه خفيت علينا ونزداد بهذا ايمانا ايضا. وعلى ذلك تاتي هذه الايات هنا، والدليل على انها خرجت على السياق التاريخي والزماني هو قول الله تبارك وتعالى وقوم نوح من قبل. معنى ذلك ان قوم نوح قوله من قبل دليل على ان قصة قوم نوح كانت في الصدارة وكانت سابقة على هذا القصص كله. قال العلماء كلاما كثيرا يقول ذكر علماء التفسير في سر الترتيب، وهذا امر نضرب عنه طبعا لان المجال لا يتسع لطرد هذا الكلام. يقول سبحانه وتعالى وفي موسى، وهي اشهر القصص، اشهر القصص النبوي على الاطلاق هي قصه قوم موسى او قصه موسى مع فرعون. ولقد كثر في القران الكريم ذكر موسى عليه السلام، ذكر موسى عليه السلام كثيرا في القران الكريم، اكثر رسول ورد ذكره في القران الكريم هو موسى عليه السلام. اولا لان موسى عليه السلام في درجات الوحي اوتي اعلى درجات الوحي، الا وهو ان الله سبحانه وتعالى كلمه تكليما. فموسى عليه السلام قال الله عنه وكلم الله موسى تكليما، فهو اعلى درجات الوحي الاعلى. ولقد اوتي هذه المرتبه رسولنا صلى الله عليه وسلم في حادثه الاسراء والمعراج، لكن اصل وحي موسى عليه السلام كان هو سماعه لكلام الله، حتى انه استشرف ان يرى الله عز وجل فقال ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، الى اخر ما ورد ذكره في سوره الاعراف. معنى ذلك ان موسى قد اوتي اعلى مراتب الوحي عليه السلام، وفي المقابل التقى باعدى اعداء الله سبحانه وتعالى، رجلا بلغ به الاستكبار والكفر والجحود حتى انه قد ادعى الربوبيه، فقال انا ربكم الاعلى، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، وقال لقومه ما علمت لكم من اله غيري. فموسى الذي يمثل اعلى مراتب الوحي يلتقي مع فرعون الذي يمثل اعتى درجات الكفر والعياذ بالله، يلتقي الاثنان. ولذلك كثر الحديث في القران الكريم عن قصه موسى وفرعون، هذا اولا. وثانيا لان كل رسول من رسل الله كان له اعداء وكان له اولياء، وبمجرد ان يهلك الله اعداءه يسقط السياق بعد ذلك ولا يذكر شيئا عن اولياء الله، لان قصتهم ستسير على طريقه مستويه كما حدث مع جميع رسل الله، مع نوح مع هود مع صالح الا موسى عليه السلام، فهو الرسول الوحيد الذي كانت له امتحانات وابتلاءات عديده مع اعتى القوى في ارض الله وقتئذ وهو فرعون، وهو اكبر طاغيه كفر بالله وادعى الربوبيه والالوهيه. وكان من المنتظر بعد ان يهلك الله سبحانه وتعالى فرعون تبدا صفحه جديده مع موسى ومع بني اسرائيل تسير على نهج لاحد مستقيم وتمثل السير على الصراط المستقيم. ولكن الامر كان بخلاف ذلك، وانما ابتلي موسى مع احبابه كما ابتلي مع اعدائه، فكانت قصه طويله وملحمه عظيمه. هذه الملحمه التي بدات لموسى بعد هلاك الطاغيه فرعون وانتقام بني اسرائيل الى صحراء سيناء، وحدث لموسى ما حدث مع اوليائه ومع احبائه الذين قالوا له اجعل لنا الها كما لهم الهه. وفي المره الثانيه يعطفون على صنم يعبدونه هو العجل الذي صاغه لهم السامرين. وبعد ذلك حينما يأمرهم بالجهاد بعد نزول احكام الجهاد في التوراة لاول مرة في تاريخ البشرية يفرض الجهاد ويقال لهم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولذلك ضرب عليهم السيف عقوبة ويموت هارون في التيه، ويموت عليه السلام موسى كذلك في التيه، ويتولى القدر تأديب هذا الشعب الذي كان المفروض عليه أن يقوم برسالة الله تبارك وتعالى ويقوم بإحقاق الحق وإبطال الباطل، ولكن النتيجة كانت عكس ذلك. والقرآن الكريم مليء بما حدث لهم مع موسى عليه السلام في قوله اذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا إلى آخر ما ورد ذكره. فموسى قد لقي الأمرين مع فرعون الذي كان كل طلب موسى منه أن أرسل معي بعد أن دعاه إلى توحيد الله تعالى، قال له أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وبعد ذلك حدث لموسى ما حدث من معاناة شديدة في صحراء سيناء مع هؤلاء الذين هم كانوا من أوليائه وكانوا من أحبابه. أرأيتم لماذا اختص موسى من دون الرسل بالحديث عنه في كتاب الله تبارك وتعالى؟ لأن موسى عليه السلام كما رأيتم أعلى درجات الوحي الأعلى، يلتقي مع أعلى درجات وأعلى درجات الكفر والنكران والجحود الذي ينكر ربوبية الله تعالى ويدعيها لنفسه، ثم هو قد عانى من أحبابه ومن أعدائه على السواء. وما انتصر بنو إسرائيل وما دخلوا الأرض المقدسة في زمان موسى، بل دفن موسى في سيناء عليه السلام ودخلوها في جيل يتلو ذلك على يد يوشع بن نون عليه صلوات الله وسلامه. يقول الله تعالى وفي موسى آية بل آيات عظيمة، ولذلك يذكر موسى في القرآن الكريم كثيرا. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون، أضف إلى ذلك أن موسى هو من أولي العزم الخمسة، بل هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وكل الأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى كانوا تابعين لموسى ولتوراة موسى، وما أرسل في بني إسرائيل من رسول إلى بني إسرائيل إلا رسول وحيد ختمت به النبوة في البيت الإسرائيلي ألا وهو المسيح عيسى بن مريم. كان رسولا ولكنه ما خرج على التوراة، وإنما كان مصدقا بما أوتيه موسى من التوراة، وكما قال ولأحل لكم بعض ليس كل بعض الذي حرم عليه. فكان عيسى عليه السلام تابعا كذلك لموسى وتابعا لتوراة موسى عليه السلام. ما نسخ الإنجيل التوراة وانما الذي نسخ الانجيل والتوراه وكل الرسالات هو الكتاب المهيمن على الكتب كلها كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي انزل على خاتم النبيين واشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم. وفي موسى ايه عظيمه بل ايات بينه، وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين. السلطان ياتي في القران الكريم بمعنى الحجه، والحجه اقوى سلطان. وهل جاء موسى عليه السلام بجيوش جرامه بسلطان مملكه عظيمه يملكها ومعه جيوش؟ ابدا، بل جاء موسى عليه السلام وليس معه الا اخاه هارون فقط، وذهب الى فرعون ولكن الله اتاه حججا عظيمه فقال بسلطان مبين. المبين، لا تاتي كلمه المبين في القران الكريم في اكثر دورانها في القران الا بالمعنيين معا، مبين في نفسه ومبين لغيره. كلمه مبين تاتي في معظم وجودها في ايات القران بمعنى مبين من الفعل بانه، يعني ظاهر، بين، واضح، ظاهر، لائح. وتاتي مبين من الفعل ابانه الذي يتعدى لنصب المفعول، ابانه مبين يعني يبين لغيره. فالقران فالحجج التي اوتيها موسى عليه السلام كانت حجج واضحه بينه لكل صاحب عدل وانصاف، فكل من اوتي عدلا وانصافا يرى ايات الله التي اوتيها موسى عليه السلام لا بد وان يسارع الى الاذعان لامر الله سبحانه وتعالى. فهذا اولا. ثم هي موضحه ومبينه، وتستطيع هذه الحجج ان تضحض شبهات اهل الباطل، وهذا ما حدث بالفعل حينما جابها فرعون آيات موسى المبينة. فماذا كانت النتيجة؟ جاء بالسحرة. فماذا كانت النتيجة؟ ظهر السحر وابطل تماما، بطل هذا السحر حينما ظهر الحق لائحا واضحا بينا. إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى. من الذي تولى؟ فرعون. إذ أرسلناه، أرسلنا موسى إلى فرعون بسلطان مبين. أوتي آيات بينة، في تسع آيات إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين. ولذلك يقول سبحانه: فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. أغضبوا الله عز وجل لأنهم كفروا عن علم وعن معرفة. وفي ذلك يقول سبحانه: وجحدوا بها، جحدوا بآيات الله البينة، جحدوا بالسلطان المبين الذي أوتيه موسى. والجحود هو الإنكار الظاهري مع استيقان القلب بالأمر، يعني حينما يكون لك على إنسان حق وهو يعلم جيدا أنه عليه حق ولكن يجحده بلسانه، كما كانت تجحد المرأة المخزومية تجحد العارية، وفي ذلك قطعت يدها جحد العارية، يعني تستعير الشيء من الناس وتقول ما استعرته. فالجحود هو أن تكون مصدقا بقلبك وتنكر بلسانك، وهذا هو الجحود في قوله تعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها. اسمع: واستيقنت أنفسهم. لماذا جحدوا بها؟ ظلما وعلوا. هم كانوا ظالمين وكانوا يحبون العلو في الارض، انه كان عاليا من المفسدين فرعون وآل فرعون، كانوا يحبون الظلم ويحبون العلو. فهم كانوا مستيقنين في قلوبهم ويعلمون صدق موسى، ومع ذلك جحدوا بألسنتهم. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وفي ذلك يقول موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما انزل هؤلاء، يعني هذه الايات البينه، من الذي انزلها؟ الا رب السماوات والارض بطائر، نزلت بطائر، ايات واضحه لائحه. واني لاظنك يا فرعون مسبورا، يعني هالكا، لانك كفرت عن علم ولم تكفر عن شبهه لديك، ما عندكش شبهه، الحق قد استدان، الحق قد وضع، واصبح ظاهرا لاحقا. فتولى فرعون فتولى بركنه، بركنه الركن هو ما يرتكن اليه الانسان، كما كان يطلب لوط عليه السلام ويقول لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. الركن هو القوه التي يرتكن الانسان اليها، ولذلك يقال عن الحاكم السلطان او الملك او رئيس الجمهوريه، يقال عن قاده الجنود عنده والوزراء والذين يرتكن اليهم، يقال عنهم اركان دولتي، اركان دولتي التي يرتكن اليها. والا فان اي ملك من ملوك الدنيا لا يستطيع ان يقوم بتسيير الامم وحده، وانما لا يستطيع الا عن طريق اركان دولته، فالاركان هي التي يرتكن اليها وبدونها يكون عاريا لا حول له ولا قوه. فهذا فرعون الذي ادعى الربوبيه وادعى الالوهيه ملك من ملوك الدنيا، مثله او مثله كمثل اي ملك من ملوك الدنيا، ليست لديه صفات الالوهيه ولا الربوبيه، بل هو اكذوبه كبيره صنعها الملك. ولذلك حينما كانت تعوزه الحجه يلتفت الى الملأ لكي يستمد منهم العون والقوه، فيقول لهم يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فارشدوني، قفوا بجواري حتى لا تنطبح هذه الاسطوره وهذه الاكذوبه التي اخترعناها وحاولنا ترويجها على العامه وعلى الدهماء. يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. ولذلك يقول سبحانه فتولى بركنه، اركان دولته الجيش الذين يقفون بجوار ملئه، تتولى بركنه قوة سلطان جيوش، تتولى بركنه عن اعرض كفر كفر اعراض اعرض عن الحق بعد ان علمه، تتولى بركنه وقال ساحر او مجنون. قال عن من؟ عن موسى، موسى الصادق، موسى الرسول، موسى النبي، موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. هذا يقال عنه بعد ان اظهر ايات الله البينات الواضحات ساحر، وفرعون يعلم جيدا ان هذا ليس من جنس السحر في شيء، بل ان السحر قد كشف وانتهى امره على يد كبار السحرة مصر الذين اذعنوا وقالوا امنا برب هارون وموسى، فقال لهم امنتم له قبل ان اذن لكم، هذا الامر الذي ازعج فرعون، امنتم له قبل ان اذن لكم، وكأن الايمان يكون باذن من هذا الكاذب الكافر الجحود. يقول سبحانه فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون. اذا انت في شك او تظهر يعني حتى هو مستيقن من صدق موسى عليه السلام، ولكن انظر الى الانسان الكذاب، انظر دائما الى الانسان الكافر تجده لا يثبت على حجة ابدا، يعني هو يستيقن الحق في قلبه ويجحده بلسانه، ويا ليته حينما جحده بلسانه يعني قال قولة واحدة في هذا الحق، وانما تتعارض الاقوال، وهذا دأب اهل الباطل دائما، تجدهم لا يثبتون ابدا على كلمة لانها ليس لها استقرار وليس لها جذور، فهي كلمات تقال بالفم فقط، كلمات تقال بالفم فقط ليس لها مستقر في القلوب. ولذلك يكون ساحر او مجنون، كيف يكون ساحرا وقد كيف يكون مجنونا انما يدعي النبوة ويدعي الرسالة، يقول كيف يدعي هذا انه ارسل من رب العالمين وانا رب العالمين والعياذ بالله، كيف يكون مرسلا من قبل خالق السماوات والارض ويدعي انه هو الرب انا ربكم الاعلى. فاذا موسى في نظر هذا كذاب ساحر مجنون، وهذا بالضبط ما قيل عن كل رسل الله. ولذلك يقول الله في اخر السوره عن هذه الامم التي ما ارسل فيها من رسول الا وقالوا اما ساحر او مجنون، فيقول الله تعالى اتواصوا به، هل كانوا يوصوا بعضهم بعض بهذه المقولات الكافرة؟ بل هم قوم طاغون، بل الطغيان هو الذي ادى بهم الى هذه المقولات المتضاربة. وفي ذلك يقول الله تعالى عن قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. طارة يقولون شاعر، طارة يقولون مجنون وازدجر، طارة يقولون كاهن، طارة يقولون ساحر، اقوال كثيرة متضاربة. يقول انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فهنا يقول: فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون، فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. اخذهم الله سبحانه وتعالى حينما خرج موسى بامر الله سبحانه وتعالى هو وقومه، فاتبعوهم مشرفين، ذهبوا للخروج من ارض مصر حتى ذهبوا الى فلسطين، الى الديار التي اتوا منها في زمان يوسف عليه السلام، لان طلبه لم يكن يطلب ملكا، لم يكن يطلب كرسيا، موسى لم يطلب سلطانا ولم يطلب ملكا ولم يطلب كرسيا، بل كل الذي طلبه قال له: ان اخرج معي بني اسرائيل، اديني اهلي وانسب لك البلد ونمشي، ان اخرج معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فرفض فرعون، مع ان هذا الطلب الذي يطلبه موسى عليه السلام طلب حق، انا بطلب منكم اهلي وانسب لك البلد، هؤلاء الذين استعبدتهم، ومع ذلك رفض هذا الطاغية. فماذا كانت النتيجة؟ خرج موسى ومن معه بليل، واذا بفرعون يعلم لانه كان قد دس الجواسيس على بني اسرائيل، فاتبعوهم مشرقين متجهين الى جهه الشرق، فاعترضهم البحر الاحمر، فحينئذ خاف قوم موسى وقالوا انا لمدركون. قال: كلا ان معي ربي سيهدين. وانظر الى قول موسى بثقه عظيمه، ثقه واطمئنان، اطمئنان النبوه، اطمئنان الرساله، سكينه الرسول النبي الكريم. يقول: كلا، مستحيل، هؤلاء لم يدركوننا، لاننا نثق في وعد الله تعالى، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. يقول: كلا ان معي ربي، هذه معيه خاصه، معيه تاييد، معيه معونه من قبل الله، امداد من الله تعالى لموسى عليه السلام ومن معه من الموحدين. كلا ان معي ربي، ما قالش سوف يهديني في المستقبل، سيهديني في هذه اللحظة، لن يتركنا الله عز وجل هكذا لنكون نهبا موزعا بين أسياف جنود فرعون. كلا إن معي ربي سيهديني. وحينئذ أمر بأن يضرب البحر بعصا، فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ودخل موسى واقتحم البحر هو ومن معه حتى وصلوا إلى الجانب الآخر. وفتن هذا الفرعون وذهب الى الفخ الذي ظن انه سينجو منه، واوقعه جرمه، واوقعته او اوقعه غروره، فدخل في البحر، فاذا بالبحر يلتئم مره اخرى وتنتهي هذه الاسطوره. قال: فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. وانظر الى هذه اللحظه التي تدل على احتقار فرعون ومن معه، فنبذناهم، ويقال عند العرب: نبذته نبذ النواه، لما تاكل بلح او ترمي النواه، فنبذناهم في اليم، في اليم البحر، البحر الاحمر، وهو مليل، قد وقع فيما يستحق عليه اللوم والعقوبه، لانه كفر بالله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يقول سبحانه: وفي عاد، يعني في عاد كذلك آية معطوف على ما سبق، وفي عاد، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، يعني وفي قوم عاد وما حدث مع رسول الله هود عليه السلام آية وآيات عظيمة مفروكة لمن يشاهدها، وكانت عاد تقع في جنوب جزيرة العرب، كانت عاد تقع بالاحقاب كما قال: واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاب، جمع سلاسل الرمال، في جنوب جزيره العرب. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم، هذه الآيات تختصر القصة اختصارا. ولقد ذكرت في لقاء سابق أن من إعجاب كتاب الله تعالى أنه يتناول القصة طارة يطيل جدا في صرد القصة، وطارة يختصرها اختصارا حسب السياق، ومع ذلك هي معجزة هنا ومعجزة هناك، هي معجزة هنا ومعجزة هناك. وهذا أمر لا يستطيعه البشر قاطبة لو اجتمعوا، وجئت بإنسان يتناول موضوعا من الموضوعات فطارة يحلق إلى سماء البيان، وطارة ينزل الأسلوب إلى أسفل فلا يستقر. يعني لو جئت شاعر أو خطيب أو متكلم أو كاتب ويتناول موضوعا معينا عدة مرات، تجد هناك قصة أو قصيدة تجده قد حلق في سماء البيان، وطارة يضعف أسلوبه وينزل مرتبة أو مراتب حتى ينحط، ولا تكون أو لا يكون التناول متعدد التناول يكون في كل مراته متساويا أبدا، لكن هذا الأمر في كتاب الله تعالى لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. تجد القرآن الكريم لما يتناول قصة عاد مثلا في سورة الأعراف غير ما يتناولها في قصة هود، وهنا طويلة وهناك طويلة في الأعراف وفي هود، وحينما يتناولها هنا في سورة الزاريات أو في سورة القمر، والتناول يكون مختلفا في كل مرة عن المرة الأخرى، وفي كل مرة يكون آية معجزة. وهذا سر من أسرار تناول الآيات أو تناول القصة مرات متعددة، لبيان أن القرآن الكريم معجز في كل تناوله. وهذا سر من أسرار قوله تعالى في سورة هود فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، لأن الإنسان مهما أوتي من بلاغة حينما يتناول الموضوع عدة مرات تجد هناك ضعف يعتبره في بعض المرات، لكن القرآن الكريم لا تقف على ضعف يعتريه على الإطلاق. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أرسل الله عليهم الريح مع أنهم ظنوا هذا الريح كما قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم وكانوا في قحط شديد وانتظرون الماء، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. كذلك يقول سبحانه وتعالى وأن عاد سأهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ولذلك يقول في سورة القمر كأعجاز نخل منقعر قد أوتي من أصوله نخل قعر قطعت رأسه وضبت من أصله فوقع على الأرض كأعجاز نخل منقعر. يقول سبحانه وتعالى هنا إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الرميم ما تذر من شيء يعني ما تترك شيئا، أتت عليه إلا جعلته كالرميم. والرميم هو العظم البالي الذي فتت، عظم تفتت كما أخذ أحد الجاهليين العرب من الوثنيين عظما وفتت، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أترى هذا بعدما رمى يعيده الله؟ قال نعم ثم يبعثك ويدخلك النار. فهنا الرميم يعني العظم الذي تفتت، ما قدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. أقول قولي هذا وأستغفر. إن شاء الله إخواننا تقدموا على شبك إخوانكم في الخارج، تقدموا إخواننا. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى: وفي ثمود، وثمود دائما تأتي بعد عاد في الترتيب، وثمود هؤلاء كانوا يعيشون في قرى تسمى بمدائن صالح في شمال جزيرة العرب، مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى غزوة تبوك وهو في أثناء سيره، وحينما مر بديارهم تقنع صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالإسراع، وأمرهم صلى الله عليه وسلم لئلا يدخلوا على مساكن هؤلاء الأقوام الذين ظلموا أنفسهم إلا وهم في حالة بكاء، إلا وهم باكين. لماذا؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قال: حتى لا يصيبكم ما أصابهم، وحتى لا يصيبكم ما أصابهم. قد يقول قائل: الذين يذهبون إلى هذه الآثار، آثار الفراعنة وغيرها، لم نرى العقاب قد نزل عليهم كما نزل على من كانوا أو كما نزل على هؤلاء الذين حكى الله ذكرهم. والمقصود ليس العقاب الدنيوي الحسي فقط، وإنما قد يصيب الإنسان الذي خالف شرع الله تعالى، يصيبه ما أصابهم باطنيا فيقع في الجحود والعياذ بالله، ويقع في عدم التبصر للآيات، ويقع في الكفر وهم لا يشعرون. يعني العقاب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى لا يصيبكم ما أصابهم. قد يقول قائل: هؤلاء الذين يذهبون إلى هذه الآثار لن يحدث لهم ما حدث للسابقين. نقول: هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يصيبكم ما أصابهم من عقاب ظاهر حسي؟ أبدا، بل قال ما أصابهم، وما أصابهم الكفر، وما أصابهم العقوب والإعراض عن آيات الله سبحانه وتعالى، ثم كانت العاقبة. ثم عندنا الأحاديث تراد يرد بعضها إلى بعض، فلقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، يعني عقاب جميع يأخذ الأمة كلها، هذا أمر مرفوع عن هذه الأمة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولكن الله تعالى عاقب هذه الأمة كما بين سبحانه وتعالى أن يقتل بعضهم بعضا وأن يسبي بعضهم بعضا. وهذا الكلام ليس في أمة الإجابة وحدها، وإنما العقاب الذي كان ينزل على الأمم السابقة كان ينزل على من؟ على أمة الدعوة، وليس على أمة الإجابة. فهذا الأمر يعم أمة الإجابة وأمة الدعوة بالنسبة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمريكان من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهل الصين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، النصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسولهم الذي أمروا بأن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، فمن كفر به فله حكم الكافرين بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهو أمته. غاية الأمر أن الذي آمن به يسمى من أمة الإجابة لأنه استجاب له، أما الذين لم يؤمنوا به فهم من أمة الدعوة لأنه مأمور صلى الله عليه وسلم، ومأمورة أمته أن تدعوهم إلى الإسلام، لأنذركم به ومن بلغ، رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. معنى ذلك أن كل من على الأرض الآن وإلى قيام الساعة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة كلهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. غاية الأمر أن الذي آمن من أمة الإجابة، ومن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أمة الدعوة. ولذلك لو دخل أي واحد القبر يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام. الجميع يسألون، الذين يتكلمون باللغة العربية والذين يتكلمون بأي لغة من اللغات سيسألون في قبورهم: وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فمن آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فله النجاة، ومن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله الهلاك. هذا قول مجمع عليه وليس قولي وليس قول أحد من المتطرفين كما يدعي الناس، وإنما هذا قول المسلمين قاطبة منذ أن كان المسلمون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذا القول الذي نبينه لحضراتكم أحد من أهل العلم على الإطلاق. أظهر ذلك من أظهره وأخفاه سياسة من أخفاه، ولكنه الحق الذي لا يقع مسلما أن يقول بخلافه على الإطلاق. فالكل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، غاية الأمر أن هذا من أمة الدعوة وذلك من أمة الإجابة. ولذلك حينما يقول صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، فهذا يشمل الأمة كلها. ولذلك حينما يقول صلى الله عليه وسلم: ولكن يسلط الله بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا ويجزي بعضهم بعضا، هذا الأمر متحقق في أمة الإسلام وفي غيرها، وذاك تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم. فما هذه الحروب التي تقع في أرض الله اليوم؟ وما هذا التقتيل الذي يقع في أرض الله والتشريد الذي يقع في أرض الله إلا نتيجة لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن يسلط بعضهم على بعض، مسلمين أو غير مسلمين. ولكن المسلمين حينما يحدث لهم هذا يكون ذلك عقوبة لهم من أجل أن يعودوا إلى صراط ربهم المستقيم سبحانه وتعالى. وفي ثمود آية عظيمة: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. القصة هنا لم يذكر منها إلا شطرها الأخير حينما قال لهم رسولهم صالح: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، بعد أن وصل معهم إلى طريق مسدود في دعوته. قال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فحينئذ قال سبحانه واختصر الكلام اختصارا وأتى بالوعد الثلاثة الأيام، أتى بها هنا مبهمة: إذ قال لهم تمتعوا حتى حين، اللي هو الثلاث أيام. فعتوا عن أمر ربهم، عتوا يعني استكبروا عن أمر ربهم. الاستكبار عن أمر الله مضمن معنى الإعراض، فهم قد استكبروا معرضين عن أمر الله تعالى. تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وأشد العذاب حينما يعذب الإنسان وهو يرى العذاب، أعظم العذاب أن يرى الإنسان لا يأخذه العذاب بغتة بحيث لا يراه، وإنما يعذب كذلك برؤية العذاب أعاذنا الله وإياكم. وهم ينظرون، ينظرون إلى العذاب ولا يستطيعون له ردا. ولذلك يقول: فما استطاعوا من قيام، من قيام عند العرب يقولون حدث أمر لا يقوم له الناس، لأن الإنسان حينما يريد أن يفعل شيئا لكي يصد عن نفسه عدوانا يقوم. ولذلك يقولون عن قيام فعل كذا، ويقولون حدث كذا ولا يستطيعون له قياما أو لا يقوم له أحد من الناس. فما استطاعوا من قيام على الإطلاق، هيقوم لبأس الله؟ هيقوم لعذاب الله؟ هيقوم لعقاب الله؟ لا يستطيع الإنسان. لا، الإنسان لما يجي له مرض ويأتي له الموت لا يستطيع أن يفعل له من حوله، يبقى إنسان واحد. ويكون الإنسان ده عالم العلماء، حاكم للحكام، محبوب لدى الناس، ولا يستطيع أطباء العالم كلهم أن يدفعوا عنه هذا العقاب. فإذا جاء العقاب للجميع فمن يستطيع أن يرد بأس الله تعالى إن جاء بأس الله؟ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، لأنهم عدم الناصر. ومن هو الناصر الذي ينصر من بأس الله؟ ولذلك قالها نوح عليه السلام حينما قال لولدي: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، إلا من رحمه الله. لكن من يستطيع أن ينصرك على الله سبحانه وتعالى؟ فهنا يقول: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ثم يعقب بالقوم الذين هم أول الأقوام الذين أرسل فيهم الرسل، ولبث فيهم نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، وكانوا مضرب المثل في الكفر، وحملوا أوزار الذين جاءوا من بعدهم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا على الإطلاق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قتلت نفس إلا وكان على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه شطر من دمه، لأنه أول من سن القتل والعياذ بالله. فأول من سن الشرك للعالمين هم قوم نوح، فقال وقوم نوح من قبل وقبل هؤلاء جميعا، فهم الأئمة في الضلال وهم الأئمة في الكفر. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. قد يقول قائل كافرين ولا فاسقين؟ هم كافرون، ولكن الفسق أحيانا يكون بمعنى الكفر، وهذه أمور ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بها حينما يبين الله أن هناك فسق في القرآن. خذوا بالكم في كفر كفران، في كفر أكبر وكفر أصغر معصية، والظلم ظلمان، ظلم أكبر كفر وظلم أصغر معصية، والكافرون هم الظالمون. إلا الشرك لظلم عظيم، فهناك ظلم أكبر يخرج من الملة، وهناك ظلم أصغر، وهناك فسق أكبر، وهناك فسق. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهذا فسق مخرج من الملة. فالفسق هو الخروج. أحيانا يخرج الإنسان عن شعيرة من الشعائر معصية لله سبحانه وتعالى، فهذا مسلم. لا، عصى الله، وكل المسلمون بيعصوا ربهم سبحانه وتعالى. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله عز وجل لهم. فهناك فسق اخراج من بعض، يعني انسان يترك الطاعة الى المعصية، لكن هناك انسان يترك الشريعة ويترك الدين ويخرج الى الكفر، فهذا فسق اصغر وفسق اكبر. وفي نفاق اكبر، كان نفاق عبد الله بن ابي بن سلول وهؤلاء المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام، ولكن هناك نفاق اصغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. هذه صفات المنافقين، ولكنها لا تخرج الانسان من المله. فلا بد من معرفه ان هناك كفر كفران، وظلم ظلمان، وفسق فسقان، ونفاق نفاقان، والا وقع الانسان فيما يحذر منه اهل العلم حينما ياخذ المسلمين بذنوبهم فيكفرهم، فيقول باقوال الطوائف المفارقه لاهل السنه والجماعه كالخوارج والمعتزله، اعاذنا الله واياكم. هؤلاء الذين يكفرون المسلمين بارتكاب ذنوب. فهنا يقول وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين، ده فسق اكبر مخرج من المله طبعا، والا لو لم يكن قوم نوح كافرين فمن هم الكافرون؟ انهم كانوا قوما فاسقين. ثم بعد ذلك يلتفت السياق للحديث عن ايات الله في الكون، وهذا امر نؤجله للحديث المقبل لمشيئه ربنا تعالى. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، اجعل الموت راحه لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. واقم الصلاه.